بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: مطلب الأبيات التي كان يقال إن من لم يروها فلا مروءة له، وشرح غريبها. قال: وحدثنا أبو بكر ابن الأنبري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن خلف، قال: حدثنا محمد بن أبي السري، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، قال: كنا نقول بالكوفة إنه من لم يروي هذه الأبيات فلا مروءة له، وهي لأيمن ابن خريم ابن فاتك الأسدي. قال: وأنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي عن ابن الأعرابي، والألفاظ في الروايتين مختلطة. قال: وصحباء جرجانية لم يطف بها حنيف، ولم تنغر بها ساعة قدر، ولم يحضر القص المهيمن نارها طروقا، ولم يشهد على طبخها حبر. أتاني بها يحيى وقد نمت نومة، وقد غابت الشعرى وقد جنح النسر، فقلت اغتبقها أو لغيري فاسقها، فما أنا بعد الشيب ويبك ويبك والخمر. تعففت عنها في العصور التي خلت، فكيف التصابي بعدما كلا العمر؟ إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى، وإن جر أسباب الحياة له الدهر. قال أبو علي: كلأ انتهى إلى آخره وأقصاه، كلأ انتهى إلى آخره، ويقال: بلغ الله بك أكلأ العمر، أي آخرة، وارتأى افتعل من الرأي. قال: وأنشدنا أبو عمرو بن المطرز غلام ثعلب، قال: أنشدنا أبو العباس، قال: أنشدنا عبد الله بن شبيب لابن الدمينة: ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره، وأنت بتلماح من الطرف زائره، فإنك من بيت لعيني معجب، فإنك من بيت لعيني معجب، وأحسن في عيني من البيت عامره، أصد حياء أن يلج بي الهوى، وفيك المنى لولا عدو أحاذره، وكم لائم لولا نفاسة حبها، عليك لما باليت أنك خابره، أحبك يا ليلى على غير ريبة، وما خير حب لا تعف سرائره، وقد مات قبلي أول الحب فانقضى، فإن مت أضحى الحب قد مات آخره، فلما تناهى الحب في أقام وأعيت بعد ذاك مصادره، وقد كان قلبي في حجاب يكنه، وحبك من دون الحجاب يساتره، فماذا الذي يشفي من الحب بعدما تشربه بطن الفؤاد وظاهره. وأنشدنا الأخفش طبعا يقول: ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره، وأنت بتلماح من الطرف زائره، بتلماح اختلاس النظر يعني تزوره، فإنك من بيت لعيني معجب، وأحسن في عيني من البيت عامره، أصد حياء أن يلج بي الهوى، استمر بي الهوى، وفيك المنى لولا عدو أحاذره، وكم لائم لولا نفاسة حبها، عظمة حبها في قلبي، عليك لما باليت أنك خابره، أحبك يا ليلى على غير ريبة، ريبة بيني وبينك، وما خير حب لا تعف سرائره، يعني إن لم يكن ثمة عف كالسرائر فلا خير في الحب، وقد مات قبلي أول الحب فانقضى، فإن مت أضحى الحب قد مات آخره، فلما تناهى الحب يعني عظم جدا في القلب واردا، أقام وأعيت بعد ذاك مصادره، وقد كان قلبي في حجاب يكنه، وحبك من دون الحجاب يساتره، فماذا الذي يشفي من الحب بعدما تشربه بطن الفؤاد والظاهر، يعني سيطر حبها على قلبه كله. وأنشدنا الأخفش قال: أنشدنا أبو الطريف شاعر كان مع المعتمد لنفسه: أتهجرون فتى أغري بكم تيها، أتهجرون فتى أغري بكم تيها، تاه بكم من الحب، حقا لدعوة صب أن تجيبوها، أهدى إليكم على نأي تحيته حيوا بأحسن منها أو فردوها. شيعتهم فاسترابوني فقلت لهم إني بعثت مع الأجمال أحدوها. قالوا فما نفس يعلو كذا صعود وما لعينك لا ترقى مآقيها. قلت التنفس من تدآب سيركم والعين تذرف دمعا من قذى فيها. حتى إذا ارتحلوا والليل معتكر خفضت في جنحه صوتي أناديها. يا من بها أنا هيمان ومختبل هل لي إلى الوصل من عقبى أرجيها. يتمنى الوصل بعدما حصل الهجر. قال وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قصيدة له أولها قلب تقطع من الحب يعني فاستحال نجيعا فجرى فصار مع الدموع دموع تأتي بالدموع ردت إلى أحشائه زفراته. كتم الدموع فردت إلى الأحشاء ففضضنا منه جوانحا فضضنا تقطعت الجوانح والضلوع ردت إلى أحشائه زفراته ففضضنا منه جوانحا وضلوعا. عجبا لنار ضرمت في صدره فاستنبطت من جفنه ينبوعا. لهب يكون إذا تلبس بالحشى قيظا ويظهر في الجفون ربيعا. قال وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى أما والذي لا خلد إلا لوجهه ولم يك في العز المنيع له كفو. لا شبيه له ولا مثيل ولا كفو. لئن كان طعم الصبر مرا فعفته لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو. طعم الصبر مرا فعفته لكن يجتنى من الصبر يعني عاقبته حسنة وثمره حلو. قال وقرأنا على أبي بكر بن دريد قول الشاعر نسي الأمانة من مخافة لقح شمس تركنا بضيعه مجزولا. أي نسي الأمانة من مخافة هذا اللقح يعني الصياد شبهها إذا ارتفعت بأيدي الرجال بأذناب الإبل إذا لقحت فرفعت أذنبه وشمس فيها شماس لا تستقر وبضيعه لحمه ومجزول مقطوع. ثم قال مطلب حديث النسوة التي أشرنا على بنت الملك بالتزوج ووصفنا لها محاسن الزوج وشرح غريب ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن أبيه قال كان قيل من أقيال حمير منع الولد ظهرا ثم ولدت له بنت فبنى لها قصرا منيفا بعيدا من الناس ووكل بها نساء من بنات الأقيال يخدمنها ويؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء فنشأت أحسن منشأ وأتمه في عقلها وكمالها. فلما مات أبوها ملكها أهل مخلافها أهل المحلة فاصطنعت النسوة اللواتي ربينها وأحسنت إليهن وكانت تشاورهن ولا تقطع أمرا دونهن. فقلنا لها يوما يا بنت الكرام لو تزوجت لتم لك الملك من رجل. فقالت وما الزوج؟ فقالت إحدهن الزوج عز في الشدائد وفي الخطوب مساعد إن غضبت عطف وإن مرضت لطف. قالت نعم الشيء هذا. فقالت الثانية الزوج شعاري حين أصرد ومتكئي حين أرقد وأنسي حين أفرد. فقالت إن هذا لمن كمال طيب العيش. فقالت الثالثة الزوج لما عناني كاف ولما شفني شاف يكفيني فقد الألاف. ريقه كالشهد وعناقه كالخلد لا يمل قرانه ولا يخاف حرانه. فقالت أمهلنني أنظر فيما قلتن. فاحتجبت عنهن سبعا ثم دعتهن فقالت قد نظرت فيما قلتن فوجدتني أملكه رقي وأبثه باطلي وحقي. فإن كان محمود الخلائق مأمون البوائق فقد أدركت بغيتي وإن كان غير ذلك فقد طالت شقوتي. على أنه لا ينبغي إلا أن يكون كفءا كريما يسود عشيرته سيد لا, لا, لا أصلح أنا لأي أحد ويرب فصيلته لا أتقنع به عارا في حياتي ولا أرفع به شنارا لقومي بعد وفاتي. فعليكنه فابغينه وتفرقن في الأحياء. انظرنا من كان في هذه الصفات، فأيتكن أتتني بما أحب فلها أجزل الحباء عطية، وعلي لها الوفاء، فخرجنا فيما وجهتهن له، وكن بنات مقاول ذوات عقل ورأي. فجاءتها إحداهن وهي عمرطة بنت زرعة ابن ذي خنفر، فقالت: قد أصبت البغية. فقالت: صفيه ولا تسميه. فقالت: غيث في المحل، ثمال في الأزل، مفيد مبيد، يصلح النائر، وينعش العاثر، ويغمر الندي، ويقتاد الأبي، عرضه وافر، وحسبه باهر، غض الشباب، طاهر الأثواب. قالت: ومن هو؟ قالت: صبره ابن عوال ابن شداد ابن الهمال. ثم خلت بالثانية فقالت: أصبت من بغيتك شيئا؟ قالت: نعم. قالت: صفيه ولا تسميه. قالت: مصامص النسب، كريم الحسب، كامل الأدب، غزير العطايا، مألوف السجايا، مقتبل الشباب، خصيب الجناب، أمره ماض، وعشيره راض. قالت: ومن هو؟ قالت: يعلى ابن هزال ابن ذي جدن. ثم خلت بالثالثة فقالت: ما عندك؟ قالت: وجدته كثير الفوائد، عظيم المرافد، يعطي قبل السؤال، وينيل قبل أن يستنال، في العشيرة معظم، وفي الندى مكرم، جم الفواضل، كثير النوافل، بذال أموال، محقق آمال، كريم أعمام وأخوال. قالت: ومن هو؟ قالت: رواحة ابن خمير ابن مضحى ابن ذي هلاهلة. فاختارت يحيى ابن هزال فتزوجته، فاحتجبت عن نسائها شهرا، ثم برزت لهن فأجزلت لهن الحباء وأعظمت لهن العطاء. قال أبو علي إسماعيل: المخلاف الكورة، بلد يعني، وأسرد أبرد، ويرب يجمع ويصلح. وأنشدنا أبو بكر لرجل يصف إبلا: تربعت في حروض وحمض، جاءت تهض الأرض أي هض، يدفع عنها بعضها عن بعض، مثل العذارى شمن عين المغضي. تربعت أقامت في الربيع، والحرد الأشنان، والحمض ما ملح من النبات، وتهض تدق. وقوله يدفع عنها بعضها عن بعض أي هي مستوية حسان، كلها ليست فيها واحدة تبينها فتسبق إليها العين، ولكن إذا قيل هذه أحسن قيل لا هذه، فيدفع بعضها عن بعض العين أن تعينها. وشمنا فتحنا عين المغضي فينظر إليهن، وهن مثل العذارى في الحسن. وأنشدنا أبو بكر بن دري رحمه الله قال: أنشدنا أبو حاتم عن الأصمعي لسلمي ابن ربيعة: حلت تماضر غربة فاحتلت، فلجاً وأهلك باللوى فالحلت، فكأن في العينين حب قرنفل، أو سنبلاً كحلت به فانهلت. زعمت تماضر أنني إما أمت، يزدد أبينوها الأصاغر خلتي. تربت يداك وهل رأيت لقومه مثلي على يسري وحين تعلتي. رجلا إذا ما النائبات غشينه أكفى لمضلعة وإن هي جلتي. ومناخ نازلة كفيت وفارس، نهلت قناتي من مطاه وعلتي. وإذا العذارى بالدخان تقنعت، واستعجلت هزم القدور فملتي. دارت بأرزاق العفاة مغالق، بيدي من قمع العشار الجلة. ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها، وكفيت جانبها اللتي والتي. وصفحت عن ذي جهلها ورفدتها، مصحي ولم تصب العشيرة زلتي. وكفيت مولاي الأجم جريرتي، وحبست سائمتي على ذي الخلة. قال: وروي عن أبي زيد مولاي الأحم بالحاء. قال أبو علي: لمضلعة أمر شديد تضلع صاحبها، أي تميله للوقوع، والهزم الصوت يريد صوت الغليان، والمغالق يريد بها القداح التي يغلق بها الرهن، والقمع الأسنمة واحدتها قمعة، والعشار جمع عشراء، وهي التي أتت عليها 10 أشهر من حملها، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع أياما. والثأي الفساد، وأصل ذلك الثأي في الخرز، هو هو أن تنخرم الخرزتان فتصير واحدة، يقال أثأيت الخرز إذا خزمته، ورأبت أصلحت، والأجم الذي لا رمح معه، وأما الأحم بالحاء فالأقرب، والحميم القريب، والأعزل الذي لا سلاح معه، والأكشف الذي لا ترس معه، والأميل الذي لا سيف معه، والأميل أيضا الذي لا يثبت على الخيل. قال الأعشى: غير ميل ولا غواوير في الهيجة ولا عزل ولا أكفال. قال أبو علي: الميل جمع أميل، والغواوير جمع والعواوير جمع عوار وهو الجبان، والعزل جمع أعزل، والأكفال جمع كفل، وهو أيضا الذي لا يثبت على الخيل مثل الأميل. غير أن الأميل الذي يميل إلى جانب، والكفل الذي يزول عن متن الفرس إلى كفله، والخلة بالفتح الحاجة، والخلة الصداقة. وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه قال: أنشدني رجل من بني فزارة: لا يبعد الله قوما إن سألتهم أعطوا، وإن قلت يا قوم انصروا نصروا، وإن أصابتهم نعماء سابغة لم يبطروها، وإن فاتتهم صبروا، الكاسرون عظاما لا جبور لها، والجابرون فأعلى الناس من جبروا. فقلت: من يقول هذا؟ فقال الذي يقول: إذا نشرت نفسي تذكرت ما مضى، وقومي إذ نحن الذرى والكواهل، وإذ لي منهم جنة أتقي بها، وجرثومة فيها حفاظ ونائل، جرثومة الأصل، وإذ لا ترود العين عنا لبغية، ولا يتخطاها المروع الموائل، ولا يجد الأضياف عنا محولا، إذا هب أرواح الشتاء الشمائل، إذا قيل أين المشتفى بدمائهم، وأين الروابي والفروع المعاقل، أشير إلينا أو رأى الناس أننا لهم جنة إن قال بالحق قائل، فأصبحت مثل النسر تحت جناحه، قوادم صارتها إليه الحبائل، فلو أن قومي أكرموني وأتأقوا سجالا بها أسقي الذين أساجل، كففت الأذى ما عشت عن حلمائهم، وناضلت عن أعراضهم من يناضل، ولكن قومي عزهم سفهاؤهم على الرأي حتى ليس للرأي حامل، تظوهر بالعدوان واختيل بالغنى، وشورك في الرأي الرجال الأماثل. ثم قام مغضبا متصاعرا كأن المحاجم على أخدعيه. وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: أنشدنا أبو حاتم ولم يسنده: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لا عازب. يعني تذهب فتودي العدو وتظن أنك صديقي بهذا، أنت بهذا يعني غريب. وليس أخي من ودني رأي عينه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. وأنشدني أبو عبد الله نفطويه قال: أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي ثعلب: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها حل الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.